نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. من يقدر يمنع الموت عن أحد قد قدر الله عليه الموت؟ اجتمع أطباء الدنيا على أن يمنعوا إنسان من الموت، هل يستطيعون؟ والله لا يستطيعون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي بمغلوبين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الذي أنشأك أول مرة قادر على أن يعيدك مرة أخرى. جاء أحد المتكبرين المتغطرسين إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد أرد قد تفتت، وقال: يا محمد، أيزعم ربك أنه يحيي هذا؟ قال: نعم، يحييه ويدخلك النار. يحييه ويدخلك النار. ثم قال عز وجل شيء آخر: أفرأيتم ما تحرثون. ما تزرعون، وش يسوي الزارع؟ يحرث الأرض ويبذر ايش؟ الحب، ويسوق الماء. وما الذي يتولى الأمر بعد ذلك؟ من هو؟ ها؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما. أحيانا في بعض المزروعات تأتي ليلة شاتية باردة فيحترق ايش؟ النبات. أقول يحترق النبات، يصير زي المحروق من شدة ايش؟ البرد. والمزارعون يعرفون هذا. إذن لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. خسرنا وصنعنا وتعبنا وراح في بين طرفة عين وانتباهتها. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. ملح، حد يستطيع يستسيغ الملح يشرب الملح؟ ما يقدر. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم يقول: أفرأيتم النار التي تورون، التي توقدون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكر النار الكبرى ومتاعا للمقوين المسافرين. ثم ماذا يقول بعدها جل وعلا؟ فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم.